بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، ففي باب النفقة على العيال أورد المصنف رحمه الله حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان، فيقول أحدهما: اللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر: اللهم أعط ممسكا تلفا. متفق عليه. قوله صلى الله عليه وسلم: ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان، هذا في كل أيام السنة. يقول أحدهما: اللهم أعط منفقا خلفا. مناسبة هذا الحديث للباب ظاهرة، فهذا الذي ينفق، عرفنا من الأحاديث السابقة أن أفضل هذه النفقة هي النفقة على العيال، فيدخلون في هذا العموم: اللهم أعط منفقا خلفا، من ينفق على عياله بالدرجة الأولى، وكذلك النفقة على القرابات، على الفقراء، على المحتاجين وما أشبه هذا، ويقول الآخر: اللهم أعطي ممسكا تلفا، لا توكي فيوكي الله عليك، ولا تحصي فيحصي الله عليك. فينبغي الإنسان أن يضع هذا الحديث نصب عينيه، إذا أراد الزيادة والبركة والخير والنماء في المال فعليه أن ينفق، عليه أن ينفق، أن يبذل، أن يعطي ذوي الحاجات وأصحاب الحقوق حقوقهم، ويتصدق في سبيل الله عز وجل ولو كان يسيرا. يعني لو جعل الإنسان لنفسه كل يوم في صندوق للصدقة كل يوم ريال كل صباح، ويعود أولاده على هذا، فهذا ينطبق عليه هذا الحديث، لأنه لم يحدد قدرا معينا من النفقة. اللهم أعطي منفقا خلفا، فهذا يصدق عليه أنه منفق. فمثل هذه الأشياء يستدفع بها كثير من الشر والبلاء الذي قد يقع على الإنسان، وكذلك أيضا يستجلب بها الخير والنماء والبركة ورحمات الله عز وجل على العبد. وفي الحديث الآخر، حديث أبي هريرة رضي الله عنه، والحديث الأخير في هذا الباب، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اليد العليا خير من اليد السفلى. والمشهور من كلام أهل العلم، والذي لا ينبغي العدول عنه، أن المقصود باليد العليا اليد المعطية خير من اليد السفلى، وهي اليد السائلة، اليد الآخذة. وذلك أن المعطي محسن ومتصدق، فهو ليس كالآخذ والسائل. قال: وابدأ بمن تعول، يعني هو بين فضل الإنفاق، اليد العليا أفضل من اليد السفلى. قال: وابدأ بمن تعول، أن هؤلاء أولى بإحسانك وعطائك، وأنت تؤجر على هذا. وعرفنا أن أفضل الصدقة هي أفضل النفقة، ما أنفقه الرجل على عياله، على أهله، نعم، ومن يعول. ف هنا قال: وابدأ بمن تعول، وخير الصدقة ما كان عن ظهر غنى. يعني ذكر الأولى من الناس بالصدقة وهم من يعول، ثم ذكر أفضل أحوال الصدقة وهي ما كان عن ظهر غنى. وهذا يرجع إلى المعنى، تؤكد المعنى الجملة، معنى الجملة التي قبلها، وذلك أن الإنسان متى يتصدق؟ يتصدق بما فاض عن حاجته، بما فاض عن حاجة من يعول. كفى بالمرء إثما أن يضيع من يعول أو من يقوت. فحينما يتصدق ليس عنده إلا طعام للصبية مثلا، فهل هو مأمور بأن يأخذ هذا الطعام ويتصدق به وليس عنه عوض؟ الجواب لا. يبدأ بمن تعول، وخير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، يعني ما كان ناشئا عن غنى، ما كان عند الإنسان بعد هذه الصدقة فضل من المال يكفيه ويكفي عياله. ولهذا ذهب كثير من أهل العلم إلى أن الإنسان لا يندب ولا يطالب ولا يحسن به أن يتصدق بكل ماله. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إنك إن تذر أهلك أو عيالك أو أغنياء خير من أن تذرهم فقراء عالة يتكففون الناس، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وذكرنا في بعض المناسبات أن الأرجح في هذا أنه يختلف باختلاف الناس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قبل صدقة أبي بكر وقد تصدق بكل ماله، ولما سأله ما تركت لأهلك قال تركت لهم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وأن عمر رضي الله عنه جاء بنصف ماله فقبل النبي صلى الله عليه وسلم منه ذلك، ولما جاء الرجل بقطعة من ذهب يريد أن يتصدق بها أبى النبي صلى الله عليه وسلم أن يقبل منه وأعرض عنه، ثم أخذها منه ورماه بها كالمغضب وقال يعمد أحدكم إلى ماله فيتصدق به ثم يتكفف الناس. فهذا يختلف باختلاف أحوال العباد، فمن الناس من يكون عنده من اليقين والثقة بالله عز وجل والرضا بما عنده، بحيث إذا تصدق بكل ما عنده ما يتلفت قلبه للآخرين، يعطونه أو يحسنون إليه. ومن الناس من إذا تصدق بكل ماله بدأ يتحرى أن يعطى، أن يدعم، أن يساعد، أن يلتفت إليه الناس، فمثل هذا لا يحسن به أن يتصدق بكل المال. ثم قال ومن يستعفف يعفه الله. من يستعفف، السين والتاء للطلب، يستعفف يعني يطلب العفاف. بين أن اليد العليا أفضل من اليد السفلى، وقال ابدأ بمن تعول، وخير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، لا تترك أهلك فقراء وتتصدق، ابدأ بهم. قال ومن يستعفف يعفه الله، يعني يطلب العفاف يعفه الله. فإذا كف الإنسان نفسه عن التطلع للآخرين ولم يطلبهم أن يعينوه أن يساعدوه فإن الله عز وجل يعفه، والجزاء من جنس العمل. أما الذي يذهب ويسأل الناس ونحو ذلك فمثل هذا قد لا يسد حاجته وجوعته البحر، فهو دائما يسأل، ولربما اتخذ ذلك مهنة يتكسب بها. وهكذا في كل شؤون الإنسان، فالتعفف أولى به ألا يطلب الناس. والله عز وجل قد مدح فقراء المهاجرين، قال للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، يعني من تعففهم الذي لا يعرف أحوالهم الجاهل، يعني بحالهم يحسبهم أغنياء من تعففهم لشدة تعففهم، لا يسألون، تعرفهم بسيماهم يعني بما يظهر عليهم من الشحوب وعلى ثيابهم من الرثاثة يعرف الفقير. قال لا يسألون الناس إلحافا، لا يسألون ملحفين من كل وجه كما يفعل بعض السائلين، يأتي من جميع الطرق يوسط إنسان ويأتي هو يتكلم ويدعو مرة ويقف في طريقك ويتمسكن ويأتي بهذه كلها طرق في السؤال. فهم لا يسألون الناس ملحفين ولا غير ملحفين أيضا، لكنه ذكر أبشع صور السؤال وهو الإلحاح والإلحاف في المسألة. ومن يستعفف يعفه الله ومن يستغني يغنه الله، رواه البخاري. يستغني يعني يطلب الغنى، يغنه الله عز وجل، يستغني عن الناس، يطلب الغنى عنهم عما في أيديهم، فإن الله عز وجل يغنيه. ولهذا قال الله عز وجل مثلا وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. يستعفف يعني يطلب العفاف حتى يغنيهم الله من فضله. هذا، وأسأل الله عز وجل أن يغنينا وإياكم من فضله، وأن يرزقنا وإياكم القناعة والرضا، وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. وصلى الله عليه محمد وعلى آله وصحبه.